بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وقد أتى البخاري بهذا الباب بعد باب النفقة على العيال، والارتباط النفقة على العيال بعموم فضل النفقة أتى بهذا الباب، باب الإنفاق، أي الإنفاق في سبيل الله، فيشمل الإنفاق على العيال كما سبق، ويشمل الإنفاق في كل وجوه الخير، في الجهاد، في السعي على الفقراء والمساكين، في البذل لنشر دعوة الله عز وجل، وغير ذلك من وجوه الإنفاق في سبيل الله عز وجل. قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وخص في هذا الباب معنى معينا، وهو أن ينفق المسلم من أحب ماله لأجل أن يصل إلى أعظم الفضل وأعظم الأجر، أن ينفق من أحب ماله، فإن هذا من أعظم ما يفعله في النفقة. المسلم مأمور، غير مأمور بذلك وجوبا، لكنه يستحب له أن يفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الإنفاق، والمسلم له أن ينفق من أوسط ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الكرائم، الأفضل المال، ولا تأخذ حقيره ورديئه، خذ أوسطه. ولذلك المسلم إذا تصدق من أوسط ماله فخير، لكن الأعظم أن يتصدق من أفضل ماله ومن جيد ماله. قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدلة الكثيرة التي ترغب في الإنفاق، وهذه الأدلة أيضا ورد فيها كذلك ما يرغب في الإنفاق من أفضل المال ومن جيد المال من ذلك هذه الآيات التي صدر بها الإمام الباب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تصلوا إلى درجة البر، وهي أعلى درجة من درجات الفضل، حتى تنفقوا من المال الجيد، من المال الذي تحبون. كل إنسان في ماله يكون المال درجات، كل إنسان المال عنده درجات، كلنا كده المال عندك درجات، فهناك مال ربما يعني جيد وهو أعلى المال، وهناك مال وسط، وهناك مال أدنى درجة، وليس المقصود مجرد المال الذي هو النقد، ذهب الفضة أو العملة المالية ونحو ذلك، لا، بل المقصود المال عموما، فهذا مما ينفق، يعني على سبيل المثال أنا أريد مثلا أن أتصدق بمروحة مثلا للمسجد، وعندي في البيت مثلا ثلاث مراوح، ممكن واحدة تبقى جيدة، واحدة تبقى وسط، واحدة تبقى يعني أبنى رديئة أو نحو ذلك. بعض الناس يأتي إلى الرديء، المروحة دي خربت خلاص ملاش لازمة في البيت عنده، يوم يروح يتصدق بها للمسجد مثلا، أو يجي بجنيه قديم اتقطع ولا باظ ولا مش نافع يروح يحطه في صندوق المسجد مثلا، أو هدوم ملابس قديمة جدا وخلاص مش نافع خالص يوم يجيبها في كيس ويحطها على باب المسجد مثلا. البعض الآخر يتصدق من الوسط، لا يأخذ أوسط ماله، وهذا جزاه الله خيرا، يتصدق من أوسط ماله، ما يأخذش الرديء ولا بيأخذ أغلى حاجة عنده لأنه مش قادر يطلع أغلى حاجة عنده. زي ما ضربنا المثال كده، عنده ملابس، عنده ملابس غالية وملابس وسط وملابس رديء، لا خد الوسط وراح تصدق، جزاه الله خير الجزاء. هذا هو الغالب في أحوال الناس، وهذا يعني له أجر عظيم عند الله تعالى، عند الله تعالى. لكن أعظم الناس أجرا في الإنفاق هو الذي يتصدق بجيد ماله، أفضل ماله. وهذا يعني ليس معناه أنه يعاب إذا تصدق بأوسط ماله، لا بل يشكر ويؤجر، لكن أعلاهم درجة هو الذي تصدق به جيد ماله وأعلى ماله درجة ومكانة وقدرا وفضلا. ولذلك قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وللآية قصة سيأتي الحديث عليها في الأحاديث إن شاء الله. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا يعني ولا تقصدوا الخبيث أي الرديء منه تنفقون. كان بعض الناس يأتي بأرضأ ما عنده، يجيب شوية تمر بعد ما يعني يجمع أرضه ويجمع نخله ويحصد ينتقي أسوأ وأردأ ثمره وتمره ونحو ذلك ويأتي به يتصدق به، يتصدق به. فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو أنه قيل أنك ستعطى من غيرك، ستعطى من غيرك، هل ترضى أن يعطيك الرديء؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولذلك إذا كان هذا فلا ينبغي لك أن تتصدق بالرديء، لو الرديء ده عرض عليك أن أنت تأخذه لن ترضى، فكيف تتصدق به؟ تتصدق به. ولذلك تصدق من وسط مالك أو من أوسط مالك، وإن أردت أعلى الدرجات فتصدق من أعلى مالك ومن جيد مالك. والحقيقة أن النفقة في سبيل الله عز وجل لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني أن أجر النفقة عالي وعظيم جدا عند الله تعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع، حبة تنبت سبع، يعني الصدقة تنبت بعدها سبع، في كل سنبلة 100 حب، يبقى كم دلوقتي؟ 700. ولذلك الصدقة أجرها يصل إلى 700 ضعف، والله يزيد كذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، لمن يشاء. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه في عام الرمادة الذي انتشر فيه في المسلمين يعني الشدة، ويعني لما أجدبت الأرض وعانى المسلمون شدة في عهد عمر رضي الله عنه، اشتد الأمر على الناس، فجاءت تجارة لعثمان رضي الله عنه من الشام فسمع بها الناس والتجار، فخرجوا إليها، تجارة تحمل طبعا أطعمة وغيره نحو ذلك، فخرج الناس يستقبلونها والتجار يعني يستقبلون ذلك. عثمان مستورد، يعني واحد مستورد على أكبر مستويات الاستيراد في الوقت ده، وجاءت تجارة عظيمة لعثمان، يعني لعلها يعني فيما أظن كانت 300 بعير والله أعلم، تحمل تجارة عظيمة، أو 1000 بعير والله أعلم، تحمل تجارة عظيمة من الشام. فخرج التجار يعني يشترون من عثمان رضي الله عنه، عثمان تاجر جملة إنجاز التعبير مستورد، ودول تجار تجزئة رحين يشتروا من عثمان، فعرضوا على عثمان الدينار بدينارين، إنه يعني المكسب يبقى الضعف، يعني السلعة بدينار ياخدوها باثنين. فقال هناك من زادني، فقالوا نأخذه بدينارين، فقال هناك من زادني، فقالوا بثلاث، حتى وصلوا معه إلى 4 دينارات أو نحو ذلك. فقال هناك من زادني، قالوا لا نعلم من يزيدك على ذلك، قال إن الله وعدني بسبع إلى 700 ضعف. وتلا قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال أشهدكم أنها صدقة في سبيل الله للمسلمين، أو كلمة نحوها. فأجر يعني الصدقة وفضل الصدقة عند الله عظيم. والله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله، سبحان الله، انظر إلى يعني لغة يعني وسياق يعني الكلام وعظيم الترغيب. الله الغني سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله، ولذلك جاء الصحابي رضي الله عنه أبو الدحداح يقول يا رسول الله، والله سبحانه وتعالى يسألنا القرض، يعني إنه ربنا يقترض مننا إحنا الفقراء. وتصدق بنخله كله رضي الله عنه، هو فهم المقصود أن هذا أعظم ترغيب، أعظم ترغيب، تقرض الله يعني تعطي الفقراء، تعطي المساكين، تعطي هؤلاء الذين رغبك الله في إعطائهم. ولذلك قال فإن نخلي لله عز وجل، وتصدق بنخله رضي الله عنه. والله تعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الذي يعطي ويتصدق سنيسره لليسرى، ربنا يبارك في يعني المال وسيجعله الله سبحانه وتعالى يزيد، هذا المال الذي تتصدق منه يزيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدق. ولذلك سبحان الله هذا شيء محسوس ملموس على مر التاريخ، تتصدق المال يزيد، تمسك المال يقل، سبحان الله العظيم. ولعل في هذا الحديث العجيب يعني أو العجيب القصة العجيبة في هذا الحديث ما يدل على ذلك. فكما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة يقول اسقي حديقة فلان، واحد ماشي في الصحراء فسمع صوتا من السحاب يقول اسقي حديقة فلان، فين اللي بيتكلم؟ مش عارف مين اللي بيتكلم، لكن سامع صوت اسقي حديقة فلان، يعني يا سحاب روح انزل في الحتة الفلانية واسقي حديقة فلان. قال فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة. تنحى ذلك السحاب، يعني السحاب ده عمل ايه؟ فرغ اللي فيه. قال فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء. السحاب ده جه على حتة واسعة كبيرة جدا حرة أشبه بصحراء أو فلاة وفي منطقة معينة وأفرغ كل اللي فيه. قال استوعبت ذلك الماء، منطقة معينة استوعبت الماء كله. طب والأراضي اللي حواليها؟ لا. قال فتتبع الماء. الرجل المشهد عجيب جدا، يسمع صوت اسخ حديقة فلان، يجد الماء جه في منطقة معينة وصب دون غيرها، فتتبع الماء، راح على المكان اللي نزل فيه الماء. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، الماء عنده نزل في مكان معين، هو بقى بيحوله على مداخل الزراعة بتاعته، القنوات اللي عملها لزراعته. فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ ما اسمك؟ وبيسألوا عليه اسمه ليه بقى؟ أي نعم، اسق حديقة فلان. هو ده فلان؟ قال ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحاب. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ إن أنت ربنا يسخر لك الكائنات هذه على هذا النحو، فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا، خلاص طالما أنت قلت هذا أنا هتكلم، هو رجل مخلص ما يتكلم بهذا، لكن أما إذا قلت هذا، يعني طالما الأمر هكذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي من الأرض الحصاد، فأتصدق بثلثه وآكل ثلثه أنا وعيالي وأرد فيها ثلثه. أتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه، اللي هو البذر، البذر التآوي، يرد تآوي ثلث ويأكل هو وعياله ثلث ويتصدق بثلث. ثم لاحظ قول الرجل، قدم أول ما قدم ماذا؟ قال أتصدق بثلثه. ففي بعض الروايات قال هذا الذي من أجله نلت ذلك، من أجله نلت ذلك. فهذا يدل على أن الصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل أجره عظيم عند الله تعالى، وأن الصدقة لا تنقص المال أبدا، بل تبارك المال وتضمن لك بركة الرزق. ولذلك سميت الصدقة الواجبة زكاة، زكاة من التزكية التطهير، فهي تطهر مالك، يعني تجعله أفضل، تجعله أفضل مما كان. أي نعم. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في الباب أيضا حديثا عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، كان عنده نخل كثير وحديقة مليانة نخل. والنخل عند الأنصار خصوصا والعرب عموما هو أعلى درجة من درجات الاقتصاد. نعم. قال وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، كان عنده نخل كثير وكان عنده حديقة اسمها بيرحاء، هذه أحب حديقة عنده، أفضل أنواع النخل موجود في هذه الحديقة. وكانت مستقبلة المسجد، كانت مقابلة للمسجد، مقابلة للمسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل الحديقة دي كتير. نعم. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. هذه أحب ماله رضي الله عنه، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. بخن يعني كلمة تقولها العرب عند الإعجاب بالشيء. قال: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني تصدق بها في أقاربك، لأن هذا أولى وجه في النفقة، أن الإنسان يتصدق على أقربائه الفقراء. فالشاهد من هذا الباب أن الإنفاق أعظمه أن تنفق من جيد مالك وأفضل مالك وأحب مالك، فإن هذا أعظم الأجر فيه وأعظم الفضل يكون معه. ولذلك قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أعظم المثل في ذلك، وضربوا أروع الأمثال في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ومن أعظم ما يحبون ها هو أبو الدحداح كما ذكرنا من قبل، لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال: يا رسول الله، إن الله يطلب منا القرض، أشهدك أن نخلي كله لله عز وجل، وتصدق ببستانه الذي كان فيه نخل كثير، قيل 1000 نخلة تقريبا تصدق به. وبعض الروايات لما رجع من عند الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البستان فوجد أم الدحداح رضي الله عنها بأولادها تجلس فيه، فنادى: يا أم الدحداح، اخرجي من هذا البستان فإني قد أقرضته ربي. حتى أنه في بعض الروايات جعل يأخذ ما في يد أولاده ويقول: هذا أقرضته ربي. فانظر إلى عظيم يعني قدر النفقة في سبيل الله عز وجل، وكيف أن الأصحاب والصحابة رضي الله عنهم رغبوا في ذلك لما رغبهم الشرع. ولذلك فإن النفقة في سبيل الله عز وجل أعظمها أن تتصدق من أحب مالك. والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، والمال في الحقيقة ماله سبحانه وتعالى، وما نحن إلا مستخلفون عليه. ولذلك ما أتعس حال البخلاء الذين يمسكون ولا يتصدقون. قال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وقال تعالى: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المنفقين في سبيله، وأن يرزقنا وإياكم الرزق الحسن المبارك، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.